نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله المستمعين الكرام، بارك الله فيهم. اللهم آمين. وفي البداية، هذا السائل يسأل عن قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، ما المقصود بهذه الآية المباركة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيدعو الله جل وعلا الناس إلى التفكر في بعض الظواهر الكونية، ومن ذلك ما يتعلق بإنزال المطر من السماء، وهو من أعظم الدلائل على قدرة الله جل وعلا وعلى وجوب إفراده بالعبادة وعلى كماله سبحانه وتعالى. فقال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، أي شاهد ببصرك وتأمل بقلبك ما يحدثه الله في الكون من إنزال الماء من السماء، ماء المطر، حيث ينزل الله جل وعلا الماء على أرض ميتة وخاشعة ومجدبة، وقد يبس نباتها، وبعد إنزال المطر تنقلب ليتغير لونها فتصبح خضراء، وذلك أنها قد أنبتت أنواع النبات واكتست من كل نوع من أنواع النبات، فأصبح لها منظر جميل. فيذكر الله عز وجل بقدرته على هذه الأمور وعلى تغيير أحوال الناس بإنزال المطر، على قدرته على بعث العباد في يوم المعاد. فقال سبحانه: إن الله لطيف خبير، أي يعلم أسرار الكون ويطلع على ما في الخفايا والسرائر، وبالتالي فهو جل وعلا يسوق الخيرات وينيل العباد أنواع الفضائل والحسنات. وبالتالي نستشعر قدرة الله جل وعلا الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فهو يملكها يتصرف فيها بقدرته جل وعلا. وإن الله لهو نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم النعم وأن يدفع عنهم النقم وأن يجعلهم ممن تيسرت أمورهم وغفرت ذنوبهم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء معكم بهذا السؤال، حيث يسأل عن معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والأواب في كل ما يتعامل به مع صاحبه، فيما يتعامل به الزوج مع زوجته، وفيما تتعامل به الزوجة مع زوجها. فإذا كان الناس على هذا المقدار من التوجيهات والتعليمات حسنت أمورهم واستقامت وابتعدت عنهم المشاكل. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل عن حكم المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصوم. المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصوم على نوعين: النوع الأول من زال عقله لخرف ونحوه، فهذا لا يجب عليه شيء، فلا يجب عليه قضاء ولا فدية ولا شيء، وذلك لأنه قد زال التكليف عنه بزوال عقله. والنوع الثاني من كان عقله لا زال باقيا ولكنه يعجز عن الصوم، فمن كان كذلك فهم على درجتين: الدرجة الأولى من عجز عن الصوم عجزا دائما فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والنوع الثاني من كان عجزه عن الصوم مؤقتا، كما لو كان يعالج علاجا ينتظر أن يتوقف هذا العلاج وأن يشفى من المرض، فحينئذ يجب عليه أن يؤخر الصوم. وهكذا من كان لا يستطيع الصوم في الصيف وجاء شهر رمضان في موسم الصيف، فإننا نقول له: إن كنت تستطيع الصوم في الشتاء وجب عليك القضاء في الشتاء، وذلك لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم: بحق لا إله إلا الله، هل هو حلف بالله؟ حق لا إله إلا الله أي الواجب الذي وجب على العبد بسبب إيمانه بهذه الشهادة، شهادة التوحيد، فهذا هو معنى هذه الكلمة. ولولا اجتنابها وعدم استخدامها فإن الداعي لها كان موجودا في عهد النبوة، ومع ذلك لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن صحابته رضوان الله عليهم ولا من شأن التابعين أن يتلفظوا بمثل هذا اللفظ، وإنما يقتصرون على الألفاظ الواردة في الشرع. نعم. سؤاله الآخر يقول: أسمع بفقه السكينة، ما هو ذلك؟ جاءت النصوص ببيان أن الله عز وجل ينزل السكينة على عباده المؤمنين في مواطن من كتابه، ومن هنا فإن الإنسان يستشعر أن السكينة نعمة ينعم الله بها على بعض عباده، فيكون من شأنهم استقرار النفوس وطمأنينتها مهما لحق بهم من أمور مزعجة. ولذا قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن هنا فإن الإنسان يسعى إلى أن يكون من أهل السكينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم، ويقول السائل: كيف يصلي المأمومون خلف الإمام الجالس؟ الأصل أن الإمام الجالس لا يصلي بالناس، لأنه لم يأتي بركن من أركان الصلاة، ولكن إذا كان هناك إمام راتب فإنه لا بأس أن يصلي بالناس وهو جالس. والأظهر من أقوال أهل العلم أن الإمام إذا صلى جالسا لعدم قدرته على القيام فإن من خلفه يصلون جلوسا، لما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فجعل الإمام مقتدا به يسار على طريقته. فإذا كان الإمام الراتب لا يقوم في الصلاة فإنه يقتدى به في جميع صلاته، بما في ذلك حال القيام، حيث يترك القيام لعدم قدرته عليه ويجلس. وقد جاء في الصحيحين أثنى الله عز وجل عليهم وذكر لهم العاقبة الحميدة، فذكر شيئا من صفاتهم التي يتصفون بها من أجل أن يقتدى بهم فيها ويسار على طريقتهم، فيكون هذا من أسباب نصر الإنسان وفوزه دنيا وآخرة. فقد قال الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فقد ذكر الله جل وعلا من صفات هؤلاء خشية الله جل وعلا والإيمان بالآيات الشرعية والكونية التي يجعلها الله جل وعلا لهم، وكذلك لا يكون عندهم شيء من الشرك، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر. وقوله: الذين يؤتون ما آتوا، قيل المراد بذلك ما يدفعونه من الصدقات والزكوات والنفقات، وقيل المراد بذلك جميع الأعمال الصالحة التي يؤدونها، وهم في أثناء أدائهم لهذه الأعمال قلوبهم وجلة، أي خائفة ألا تقبل منهم هذه الأعمال، لأنهم يستشعرون أنهم سيعودون إلى الله جل وعلا وسيحاسبهم على أعمالهم، ويخشون على أنفسهم ألا تقبل أعمالهم بسبب ما يكون عندهم من صفة المرسلين. أما بعد، فإن الله جل وعلا يذكر شيئا من أحوال يوم القيامة، وذلك أن الله عز وجل يجعل جهنم النار المحرقة بين أيدي الناس يشاهدونها، وتكون بينهم وبين الجنان، ثم يؤتى بالجسر فيوضع على النار، وبالتالي يفد الناس ويمرون على هذه النار من خلال مرورهم على الجسر. ويتفاوت الناس في سرعة مضيهم على الجسر بحسب أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، وذلك أن الناس ليسوا على رتبة واحدة في الإيمان لتفاوت ما بينهم من الدرجات بسبب تفاوت أعمالهم التي كانوا يؤدونها. فقوله: وإن منكم، هذا خطاب لجميع البشر باختلاف أممهم وأصنافهم، ويشمل ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر، ويشمل ذلك أيضا الإنس والجن. وقوله: وإن منكم إلا واردها، أي أنه سيرد وسيمر على جهنم، فيتفاوت الناس في أعمالهم أو في طريقة تجاوزهم لهذه النار. وقوله كان على ربك حتما مقضيا، أي أن هذا من الأمور التي آت، ويخشون أيضا أن يبطل الله ثواب أعمالهم تلك بما قد يؤدونه من أعمال منافية بعد ذلك. ثم ذكر جل وعلا أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات يسارعون في الخيرات، أي يبادرون لكل عمل صالح يسمعون به، وبالتالي يكونون سابقين لغيرهم في ذلك، فيكون هذا من أسباب نجاتهم في الدنيا والآخرة. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يسأل عن هذا الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تدخل الجنة إلا من أبى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإباء بأنه عدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك على الإنسان أن يبادر إلى فعل الطاعات وأن يمتثل ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول: ما هي الحقوق الشرعية للعلماء وولاة الأمر؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأداء الحقوق الواجبة عليهم وأن يبادروا إليها، وممن جعل الله عز وجل لهم الحق أصحاب الولاية، ممن يكون لهم ولاية على الناس، فأوجب الله جل وعلا السمع والطاعة لهم بحيث يطاعون فيما يأمرون به مما لا يخالف الشرع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا يجب أن يرد إليهم الشأن والأمر، كما في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأوجب الله عز وجل على الأمة أن تحفظ مكانة هؤلاء الأئمة والولاة بحيث يوقرون ويدعى لهم ويثنى عليهم، ليكون هذا من أسباب اجتماع كلمة الأمة وعدم تفرقها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم وتثنون عليهم ويثنون عليكم. وهكذا من حق أصحاب الولاية أن يجمع الناس عليهم، وأن يرغب الناس في طاعتهم والانقياد لهم، بحيث يجعل ذلك عبادة يتقرب بها لله سبحانه وتعالى. وهكذا من الحق الذي أوجبه الله عز وجل أن يسعى إلى انتظام كلمة أهل الإيمان واجتماعهم وتآلفهم، وإبعاد أنواع النزاعات والاختلافات التي تكون بينهم، ليكونوا أمة واحدة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، قدرها الله وقضاها ولا يمكن أن تتخلف أبدا، فلا إمكان لعدم وقوعها. وأكثر العلماء على أن المراد بذلك المرور بجسر جهنم، وبعضهم يقول بأن المراد أن تجعل النار بين أيديهم فيشاهدونها ويرونها، وبالتالي ينزعج كل واحد منهم لأنه يخشى أن يكون من أهلها، وبالتالي يكون أهل التقوى ممن ينجيهم الله ذلك اليوم. وهناك من قال بأن الورود هو دخول نار جهنم،

وعقائد صحيحة، كما اشتمل على ذكر أحوال الناس في الآخرة وما سيكون لهم في ذلك اليوم العظيم. وهذه الآيات تتحدث عن ذلك الموقف العظيم في يوم القيامة، حيث يقف الناس في ذلك اليوم، فيخبر الله جل وعلا أنه سينسف الجبال ويذرها قاعا صفصفا، وفي ذلك اليوم يتبع الناس الداعي الذي يدعوهم لربهم، وتسكن الأصوات وتخشع لله عز وجل حتى لا يسمع الإنسان شيئا مما يقال في ذلك اليوم، لا يسمع إلا وطأ أقدامهم. في ذلك اليوم العظيم تخشع الأصوات لله عز وجل، ثم يذكر الله من صفات ذلك اليوم أنه عنت الوجوه للحي القيوم، أي أن وجوه العباد تقف لله جل وعلا، ويكون من شأنها أنها تستمع لما يقضيه الله عز وجل من شأنهم. وفي ذلك اليوم يجازي الله عز وجل العباد بحسب أعمالهم، فمن كان من أهل الإيمان فإن الله يجازيه بالجزاء الحسنة. وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ومن الواجب أيضا على أهل الإيمان أن يتعاونوا معهم فيما يؤدي إلى صلاح أحوال الناس في المعاد وفي الدنيا، بحيث يتعاون معهم في الأعمال المؤدية إلى المصالح العامة، ويكون هذا من أفضل القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا. ومن فضل الله عز وجل أننا في هذه البلاد ننعم بنعمة ولاية إسلامية جمع الله بها الكلمة وألف الله بها بين القلوب، وقد أظهرت التوحيد والسنة، وكان من شأنها ترتيب أمور العبادة سواء في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في غيرها من العبادات. ومن الأمور التي ينبه عليها أن حفظ هذه الحقوق المتعلقة بأصحاب الولاية هو حفظ للحكم الشرعي وطاعة لله عز وجل، وتتحقق به مصالح العباد والبلاد. وممن أوجب الله عز وجل لهم حقا علماء الشريعة الذين يبلغون دين الله ويوضحون للعباد الأحكام الشرعية، فهؤلاء العلماء قد جاءت النصوص بالثناء عليهم وبذكر فضلهم، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وكما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد أمر الله جل وعلا بالرجوع إليهم والصدور عن أقوالهم وفتاواهم وعبودية الله عز وجل بما يصدر عنهم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء هم الذين يستنبطون الأحكام الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخوفون الناس من الله ويجعلونهم يرجونه ويؤملون في فضله. وهؤلاء العلماء هم المصابيح التي يستضاء بها في الظلمات، ويكونون من أسباب نجاة العباد، وبالتالي يتقرب إلى الله عز وجل بإعزازهم وإكرامهم ومعرفة قدرهم ومكانتهم عند الله جل وعلا. وكذلك على الأمة أن تسعى إلى أن يكون فيها علماء بحيث تؤهل طائفة منها ليدرسوا على علمائها ويستفيدوا من طريقتهم ويتأهلون لأن يكونوا في مستقبلهم من العلماء الذين يرجع إليهم. متواصلين معكم أيها الإخوة في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول: هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد كما جاء في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد وفي إسناده دراج أبو السمح، وهو ممن تكلم فيه وضعف الحديث من أجله، ولكن هذا المعنى يشهد له قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهذه الآية تشهد لأولئك الذين يعتادون الصلاة في المساجد بالإيمان، ومن شأن المؤمن أن يثبت الإيمان لنفسه وأن يقر بذلك، وذلك أنه قد صدق ما جاء عن الله وعن رسوله وانقاد لأمر الله ورسوله فكان من أهل الإيمان. ما حكم الذي يسمع النداء ولا يذهب إلى المسجد رغم أنه يصلي في البيت جميع الأوقات أو في القسم الذي يعمل فيه؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يعتادوا المساجد وبأن يؤدوا الصلوات فيها كما في الآية السابقة، وكما في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد جاءت النصوص تأمر المؤمنين الرجال بأن يؤدوا الصلوات في المساجد كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي جاءه يستأذنه في ترك الصلاة في المسجد فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ومن هنا نعلم أن صلاة الجماعة في المساجد بالنسبة للرجال من الواجبات، وقد جاءت نصوص في الثناء على أولئك الذين يشهدون الصلاة مع الجماعة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وكما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيصلون معكم الفجر والعصر، فيسألهم الله عز وجل عن عباده حينما يعرجون إليه فيقول: ما فعل عبادي بعدي وهو أعلم بهم، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ثم تلا قوله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقد جاءت نصوص ببيان أن كل خطوة يخطوها الإنسان إلى المسجد تكتب له حسنة ويمحو الله عنه بها سيئة. صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإمام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على ما قدمتم. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، وأسأل الله للمستمعين الكرام توفيقا وسعادة ورفعة درجة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم،